بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هنالك فقرة وردت في زيارة عاشوراء، تقول هذه الفقرة: اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. مقدمة نقول: زيارة عاشوراء إحدى الزيارات المهمة، وقد رواها الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه في كتابه مصباح المتهجد، كما رواها ابن قولويه في كتابه كامل الزيارات. ولهذه الزيارة آثار عجيبة وبركات كثيرة قرأناها في الكتب وسمعناها من الأفواه وشاهدناها بأم أعيننا. من أهم المآخذ التي تؤخذ على هذه الزيارة احتواؤها على لعن أعداء الله، والبعض يعبرون عن ذلك باللعن الغليظ الذي احتوت عليه زيارة عاشوراء. الحقيقة هذه الإشكالية تنبع من تصور أن الدين يحتوي على جانب الإيجاب فقط، بينما أول كلمة تدخلون بها في الدين أي واحد يريد أن يدخل في هذا الدين، الكلمة الأولى التي ينطق بها تحتوي على بعدي سلب وإيجاب، بل الإيجاب متأخر عن السلب. نقول: لا إله، هنالك نفي كلي وهنالك رفض كلي، وينبثق من هذا الرفض الكلي إيجاب واحد: لا إله إلا الله. هذه أول كلمة ندخل بها إلى هذا الدين. أول سورة من سور القرآن الكريم تحتوي على بعد التولي، وتحتوي أيضا على بعد التبري: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا بعد التولي، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا يمثل بعد التبري. في آخر القرآن الكريم، أواخر القرآن الكريم، هنالك سورتان سورة الجحد وسورة التوحيد. ولعلكم لاحظتم أن سورة الجحد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذه السورة في الترتيب القرآني مقدمة على سورة التوحيد قل هو الله أحد. إذن الدين يحتوي على بعد السلب كما يحتوي على بعد الإيجاب، بل كل قانون من القوانين الوضعية، كل منهج من المناهج لا يمكنه أن يكتفي بالإيجاب فقط. الآن يوجد هنالك قانون في العالم يحتوي على بعد الإيجاب فقط؟ كلا. إذا قانون يحتوي على بعد الإيجاب فقط، هذا القانون قانون فاشل، هذا القانون لا يمكنه أن ينجح. لذلك تلاحظون أن جميع القوانين الموجودة حاليا والموجودة على مر التاريخ تحتوي على غرامات مالية، غرامة مالية، تحتوي على عقوبات بدنية، أحيانا تحتوي حتى على عقوبة الإعدام. هذا بعد السلب في القانون. فإذا الدين والقانون كل قانون يحتوي على هذين البعدين، كل الدين من الأديان الإلهية وكل الدين من الأديان الوضعية يحتوي على هذين البعدين. إذا كان ينبغي لنا أن نشطب، أن نلغي زيارة عاشوراء لاحتوائها على اللعن، فيجب أن نشطب على آيات كثيرة من القرآن الكريم. القرآن الكريم في آيات متعددة يحتوي على اللعن. القرآن الكريم في سورة الأحزاب آية 64 يقول إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، يعني نار ملتهب، هذا لعن الكافرين، كل الكافرين، لا يهمنا كم كافر أكو، مليون كافر، مليار كافر، 10 مليارات كفار على مر التاريخ. بنصف السطر اللعنة الإلهية تشمل جميع هؤلاء الكفار. إذن يجب أن نشطب على هذه الآية الكريمة، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. في سورة الأحزاب آية 57 إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. كل من يؤذي الله ويؤذي رسوله هذا مشمول باللعنة الإلهية. سورة الأحزاب آية 57. الله تعالى يقول، شوفوا العناوين، لاحظوا العناوين المختلفة، كل آية تتناول عنوان معين، يمكن أن يكون تحت مظلة هذا العنوان فرد واحد، ويمكن أن يكون تحت مظلة هذا العنوان مليار فرد من البشر. الله تعالى يقول في سورة البقرة آية 159 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. من هم اللاعنون؟ لعله الأنبياء والأئمة والملائكة والمؤمنون والأتقياء. هذا عنوان آخر. عنوان آخر في سورة المائدة آية 78 لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم الذين كفروا من بني إسرائيل، نبيان عظيمان من الأنبياء، شمل هذه الطائفة باللعن. سورة المائدة آية 64، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. سورة النور آية 23، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. الذي يرمي امرأة عفيفة هذا ملعون، مشمول باللعنة الإلهية في الدنيا والآخرة. في سورة آل عمران آية 61، ثم نبتهل في آية المباهلة فنجعل لعنة الله على الكافرين. في سورة هود آية 18، ألا لعنة الله على الظالمين، كل الظالمين. كم مليون ظالم أكو، هؤلاء كلهم داخلون في دائرة اللعنة الإلهية. في فرعون وجماعته الله تعالى يقول وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، في سورة القصص 42. أتبعناهم في هذه الدنيا لعنة. الآن طاغية العراق أينما يذكر يلعن، يقولون الله يلعنه، دمر العراق، قتل الشباب، رمل النساء، وين ما يذكر يلعن. وأتبعناهم، شقد آية لطيفة، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، يأتون بصور مشوهة، لعنة في الدنيا وقبح في الآخرة. الله تعالى يخاطب الشيطان الأكبر إبليس يعني في سورة الحجر آية 35، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. تدرون شنو جريمة الشيطان كانت؟ الشيطان حسب الظاهر مؤمن بالله سبحانه وتعالى، شوي دققوا في هذه النقطة، الشيطان مؤمن بالله تعالى، يسجد حسب الظاهر يعني، كان يسجد لله سبحانه وتعالى، كان مع الملائكة، لعله كان رئيسا في الملائكة، فما كان عنده مشكلة مع الله سبحانه وتعالى حسب الظاهر. مشكلته، دققوا في هذه الكلمة، كانت مع حجة الله. من حجة الله؟ آدم. الله قال له أسجد لحجتي، قال أنا ما أسجد. يعني المناد والمحاد والمضاد مع حجة الله تعالى، من جعله الله حجة هذا يورث اللعنة. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، إلى يوم القيامة. لاحظوا العناوين المختلفة، أفراد، مجموعات، عناوين كلية، أسماء جزئية شخصية. وفي آية أخرى الله تعالى يقول، هذه أيضا فيها نكتة لطيفة، الله تعالى يقول لإبليس أستكبرت أم كنت من العالين. هل فكرتم ما هو معنى العالين؟ أستكبرت من السجود، تكبر، تجبر، أم كنت من العالين؟ من هم العالون؟ يبدو أنه كان هنالك جماعة في مرتبة أعلى، وهؤلاء كانوا مستثنين من هذا الأمر الإلهي، لأن مقامهم أعلى من السجود لآدم. أم كنت من العالين، من أولئك؟ من هم أولئك العالون؟ في الرواية الكريمة المذكورة في تفسير البرهان وغيره أنهم خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله، وأمير المؤمنين، والصديقة الكبرى فاطمة، والحسن والحسين. هؤلاء كانوا أنوارا في سرادق عرش الله. هل أنت من هؤلاء حتى لا تسجد لآدم لأن مقامك أعلى من مقام آدم، أو أنك تستكبر على الأمر الإلهي لأنه ناد حجة الله وضاد حجة الله شملته اللعنة؟ يعني مو لازم واحد يكون كافر حتى تشمله اللعنة، حتى إذا واحد مسلم في الظاهر ولكنه ضاد الله في من عينه تشمله اللعنة الإلهية. في سورة الإسراء آية 60 الله تعالى يقول: والشجرة الملعونة في القرآن. هاي عائلة ملعونة، شجرة عائلة. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. بعض يعتقدون أن هذه الرؤيا تتعلق بالمؤتمر الأول الذي عقد، الرؤيا كانت تتعلق بذلك المؤتمر. والشجرة الملعونة في القرآن بنيت على ذلك المؤتمر، من نتائج ذلك المؤتمر. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. شوفوا تفاسير، لاحظوا تفاسير الشيعة والسنة، ذكروا أن هذه الشجرة هي بني أمية، عائلة بكاملها من أصلها وفرعها وجذورها وأغصانها وأوراقها كلها ملعونة. طبعا إلا أفراد قلائل فيه، هؤلاء خرجوا من هذه اللعنة. فإذا إحنا في زيارة عاشوراء قلنا أو في غيرها: اللهم لعن بني أمية قاطبة، هذا بالقرآن موجود. وحتى في صحيح البخاري نماذج كثيرة أكو من اللعن، إذا أحببت راجعوها. من جملة هذه النماذج هو النموذج المذكور في حديث 4069. طبعا صحيح البخاري عند الخط الآخر كله يعتبر صحيح وأصح كتاب بعد كلام الله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث يقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري نضيف وآله، إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر، في الركعة الثانية من صلاة الفجر عندما كان النبي صلى الله عليه وآله يقوم، يقول وعلماء البلاغة يقولون إن الفعل المضارع يدل على التجدد والاستمرار. لاحظوا كتب البلاغة يقول، وبالذات مع كلمة إذا رفع رأسه يقول، يعني مو مرة واحدة، مرار متعددة. النبي صلى الله عليه وآله في صلاته كان يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا. النبي كان يقول فلانا، اللهم لعن فلانا. إذا النبي كان يريد يبهم، كان يقرأ في نفسه، كان يلعن أفراد معين. ولكن مقص الرقيب بدل كما يبدو إلى فلان وفلان، اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وفي صحيح البخاري، أنتوا إذا حبيتوا موارد اللعن في صحيح البخاري، من هذه الطبعة المفهرسة المجلد الخامس موارد كثيرة في لعنة. شوفوا مادة لعنة: لعن الله أو لعن رسول الله. يمكن في هذا الموقع فقط لعله 15 موقع أو أكثر في هذه الطبعة في صفحة 308 طبعة دار الفكر. فإذا اللعن موجود في القرآن الكريم، موجود في صحيح البخاري، موجود في الأحاديث النبوية. فإذا اللعن لا يمثل مشكلة. واحد يلعن أولياء أعداء الله سبحانه وتعالى وأولياء الشيطان، هذا ما يمثل مشكلة. في القرآن الكريم حوالي 40 مرة تكررت كلمة اللعن، 40 مرة، لعناوين متعددة. لماذا اللعن؟ هذا بحث طويل، ولكن نكتفي بالإشارة إلى كلمة واحدة. الفرد إذا لا يكون له مناعة ضد الظلم والانحراف والطغيان، إذا واحد مناعة بدنية ما عنده، تعلمون أنه في بعض الحالات المناعة البدنية يخفضوها إلى درجة الصفر، لأن يعطون للمريض أدوية المفترض أن البدن لا يقاوم هذا الدواء، أو يخلون في البدن عضو جديد، كلية جديدة، البدن يقاوم، البدن كل موجود غريب أو مشبوه يقاوم. فأنتوا عندما تخلون كلية جديدة البدن يقاوم هذه الكلية، البدن ما يفتهم أنه يحتاج إلى الكلية، البدن يفتهم أن هذا عنصر غريب يجب أن يطرد، فماذا يفعلون؟ يخفضون درجة مناعة البدن في بعض الحالات إلى الصفر، يعني هذا البدن أي مناعة ما عنده. هذه الحالة خطيرة إلى أبعد الحدود. ليش؟ لماذا؟ لأنه ميكروب صغير بسيط، الآن هذا الهواء مليء بالميكروبات، إحنا نستنشق الميكروبات زرافات ووحدانا، لكن ما تأثر فينا. ليش؟ لأن بدننا عنده مقاومة. هذا الفرد عندما مقاومته مناعته تصل إلى درجة الصفر، هذا أي مقاومة بعد ما عنده. ولذلك في بعض الحالات يحضر عليه اللقاء بأي فرد من الأفراد، حجر، من خطر هذا، ميكروب أو فيروس يقتله. وزان المناعة النفسية، وزان المناعة البدنية، اللي ما عنده مناعة نفسية هذا عرضة لخطر أكيد، خطر، والخطر النفسي أعظم بمرات من الخطر الجسدي. الخطر الجسدي يقتل، يقضي على الدنيا الباقية الفانية، ولكن الخطر النفسي يقضي على الآخرة الباقية، يدمر روحه، يدمر أخلاقه، يدمر دينه، يدمر قيمه. هذا الفرد الذي لا مناعة له تجاه الانحراف والطغيان، ومن يمثل الانحراف والطغيان هذا عرضة للخطر، لخطر التأثر. انتو تعيشون في محل، اكو في المحل طفل منحرف من الناحية الأخلاقية، قولوا لا من باب التعايش السلمي لا تقولون كلمة لابنكم، لا تتكلمون ضد هذا الطفل. النتيجة شنو؟ النتيجة هذا الطفل ابنكم فاقد مناعته تجاه ذلك الطفل المنحرف، يروح يعايشه يعاشره، وما هي النتيجة؟ النتيجة أنه يؤثر في ولدكم. ألا يجب أن تقولوا كلمة أن هذا الطفل خطر، احذر من المعاشرة مع هذا الطفل. وظيفتكم إذا ما قمتوا بهذه الوظيفة، هذه خيانة بحق هذا الطفل، هذه جناية. الطفل يمكن بعدين عندما يكبر ويلاحظ ما تورط به في الدنيا أو في الآخرة يجي ياخذ أمامكم، ليش ما نبهتني؟ يجب أن تكون هنالك مناعة نفسية ضد الظلم والانحراف والطغيان ومن يمثل الظلم والانحراف والطغيان. اللعن يخلق هذه المناعة، يعني جزء عوامل خلق المناعة النفسية. أنت عندما تلعن الشيطان تحدث عندك حالة مناعة ضد الشيطان، تواظب أن لا يغرك الشيطان، أن لا يؤثر فيك الشيطان. فإذن اللعن، لعن الظالمين، بعدين واحد ما يفكر أنه في يوم من الأيام يكون ظالما. إذا موعنا ميعنا الحدود، بعد واحد ما عنده حاجز نفسي تجاه الظلم، هو في يوم من الأيام يتحول إلى ظالم. ولكن عندما يلعن الظالمين تكون هنالك فاصلة نفسية بينه وبين الظالمين، موقف نفسي تجاه الظلم، ما يمكن في يوم من الأيام هذا يتحول إلى ظالم. وإذا ظلم فيظلم في حدود، لا أنه ظلم بلا حدود. بعد هذا المدخل الذي نعتبره ضروريا، نعود إلى تلك الفقرة. في زيارة عاشوراء هذه الفقرة تقول: اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. نذكر حول هذه الفقرة ثلاث نقاط. النقطة الأولى: كل واحد منا كما له حاجات بدنية له حاجات نفسية أيضا. الحاجات البدنية لا تمثل كل شيء، وراء الحاجات البدنية توجد هنالك حاجات نفسية. من جملة هذه الحاجات النفسية المهمة الحاجة إلى الوجاهة. الوجاهة يعني المقام الاجتماعي، المنزلة الاجتماعية. أحيانا واحد يشعر أنه منبوذ من المجتمع، المرأة تشعر أنها منبوذة من قبل زوجها، هذا شعور جدا مؤلم يحطم المرأة. الرجل يشعر أنه منبوذ من قبل زوجته، زوجته لا تعتني به، لا تقيم له وزنا، تستخف به وبعمله. تعلمون أن هذه الحالة، أنه واحد أحيانا يشعر أنه منبوذ، بعض الشخصيات المهمة هذا الشعور بالمنبوذية دفعهم إلى الانتحار، طبعا من غير المؤمنين، شخصيات عالمية مشهورة. الإنسان يحتاج إلى المقبولية الاجتماعية، أن يكون له مقام اجتماعي، يقدر في المجتمع، محبوب في المجتمع. هذه إحدى الحاجات الأساسية النفسية عند الإنسان. ولعلكم لاحظتوا حتى الطفل الصغير يشعر بذلك، إذا احتديت وياه غضبت عليه يبكي، لأن يشعر أنه أصبح منبوذا. وإذا أظهرت له الحب والود يفرح، هذه الصفات حتى في الأطفال الصغار موجودة. هل الدين يحارب هذه الحاجة النفسية؟ الجواب كلا، الدين لا يحارب الحاجات النفسية، ولكنه يعمل عملين. العمل الأول يؤطر هذه الحاجات. الآن كلامنا ليس في هذا. العمل الثاني أنه يحاول في الوقت الذي يقر بهذه الحاجات، يحاول أن يرفعك إلى مستوى أعلى. لاحظوا سورة آل عمران، الله سبحانه وتعالى يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ولعل بعض هذه الأفراد يبحثون عنها لإشباع هذه الحاجة النفسية. قناطير المقنطرة لا تمثل حاجة جسدية ولكنها تمثل حاجة نفسية. هؤلاء التجار يبحثون عن ماذا؟ الثروة تكفيهم إلى 2000 عام ربما، أولادهم وأحفادهم، ولكن حاجة نفسية. الله سبحانه وتعالى مين في هذا كما يبدو، لا يقول هذا خطأ، وإنما لاحظوا الآية تحاول أن ترفع من نفسكم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، قل أأنبئكم بخير من ذلك. لم ينف كما يبدو لنا، يحاول أن يرفعك. لا مانع أن تبحث عن النساء، ولكن هنالك أزواج مطهرة. لا مانع أن تبحث عن الملك، ولكن وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ما يحارب غريزة الملك، يقول هنالك ملك أعلى ورضوان من الله، طموح أعلى. أنت تبحث عن الوجاهة، الدين لا يحارب، يقنن الوجاهة. هذا أولا. الشيء الثاني يقول ابحث، ارفع نفسك عن وجاهة أعلى. ما هي تلك الوجاهة؟ اللهم اجعلني عندك وجيها. ولعل كلمة عندك كما يقول الأدباء تقديم ما من حقه تأخير يفيد الحصر، يعني هذا الداعي الذي يقرأ زيارة عاشوراء الآن ارتفع إلى مقام أعلى. أكو بعض الزيارات لها إيحاءات عجيبة، حالات معينة تخلق في النفس من السمو والرفعة، إحداها زيارة عاشوراء. هاي قضية لا تقال بالبيان وإنما تلمس بالوجدان. واحد يشعر بحالة عجيبة، بشفافية في الروح عجيبة. هذا الرجل الذي قرأ هذه الزيارة ارتفع إلى هذا المقام، اللهم اجعلني عندك وجيها، يعني بعد الآن مو في فكر الوجاهة الدنيوية، الوجاهة الاجتماعية، الوجاهة عند الناس، لا، ارتقى إلى مستوى أعلى، الوجاهة عند الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلني عندك وجيها. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الآن هذا صار طموح المؤمن. في كلمات العلماء أكو إشارات، وفي الروايات أيضا، تحب تفتخر أخر فخرك إلى الصراط. أو الميزان، هناك افتخر. نريد الوجاهة عند الله. ما هو الطريق إلى الوجاهة عند الله؟ كل خير مصدره الله سبحانه وتعالى. بيدك الخير، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير تفيد الحصر، يعني لا بيد غيرك، كل خير هو من الله، الله تعالى مصدر الخيرات كلها. ولكن سنة الله سبحانه وتعالى جرت في هذا الكون على أن الأمور تجري بأسبابها. في الحديث أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، وفي الآية الكريمة فأتبع سببا. واحد يريد العلم، ما هو مصدر العلم؟ الله. كل العلوم تنتهي إلى الله سبحانه وتعالى. الآن تريدون أن تتعلموا علم الكيمياء، ماذا تفعلون؟ تتجهون إلى الله سبحانه وتعالى وتقولون يا الله علمني الكيمياء. الله يقول لا أعلمك الكيمياء عادة. يعني الطريق معلم الكيمياء، يجب أن تذهب إليه وتجلس قبالته وتتعلم، هذا هو الطريق. تريد أن تتعلم الفيزياء، نفس المعادلة. أي علم من العلوم، نفس المعادلة. الآن نريد الوجاهة. الوجاهة عند الله عبر من هم أبواب الله، من جعلهم الله أبوابا له. إذا واحد يريد الوجاهة يجب أن يلجأ إلى الإمام الحسين صلوات الله عليه. هل هنالك أوجه عند الله بعد النبي الأعظم والصديقة الكبرى والإمامين الحسن والحسين؟ هل هنالك أوجه عند الله سبحانه وتعالى من الإمام الحسين صلوات الله عليه؟ إذا واحد يريد الوجاهة عند الله فطريقه الحسين بعد أولئك الصفوة الطاهرة. الإمام الحسين له وجاهة عجيبة عند الله، وله وجاهة عجيبة لا فقط في الآخرة وإنما حتى في هذه الدنيا. واحد كان يقول لا يوجد فوق الكرة الأرضية أغنى من الحسين صلوات الله عليه. أغنى الأغنياء هو الإمام الحسين. كم حسينية أكو في العالم؟ كلها مرتبطة بالإمام الحسين. كم وقف أكو يتعلق بالإمام الحسين؟ كم من الأموال تبذل على مر الأعوام وبالذات في محرم وصفر لأجل الإمام الحسين؟ ما يبذل للإمام الحسين صلوات الله عليه لا يبذل لأي قضية أخرى، لا يوجد له شبيه، وإذا وجد فهو قليل، الشبيه قليل. الله سبحانه وتعالى أعطى للحسين صلوات الله عليه قبل الآخرة في هذه الدنيا من الوجاهة والمقام والعظمة ما لم يعطها بعد أولئك الصفوة، يعني بعد النبي صلى الله عليه وآله والصديق الكبرى وأمير المؤمنين والحسنين، لم يعطها لأحد. لذلك كل ما واحد يقترب إلى الحسين صلوات الله عليه يعمق الرابطة. هذه النقطة الثالثة، الرابطة لها درجات. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام. هذه الرابطة بالإمام الحسين تختلف. كل ما واحد رابطه تكون أكثر، قرب إلى الله سبحانه وتعالى يكون أكثر، عطاء الله سبحانه وتعالى يكون له أكثر. واحد طول عمره ما يقرأ زيارة عاشوراء ولا مرة واحدة، واحد في كل عام يقرأ زيارة عاشوراء مرة واحدة في يوم عاشوراء من كل عام، واحد يقرأ زيارة عاشوراء في كل أسبوع مرة ليلة الجمعة، هل يستوون؟ طبعا كلا، ما يمكن أن يستويان عند الله وعند أولياء الله. واحد يقرأ زيارة عاشوراء في كل يوم، هذا مقام أعلى. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه مع أنه ما كان رجل عاطل عن العمل، أكو كلام أن هذا شغل العاطلين عن العمل، وإلى الأوراد والأدعية وما أشبه شغل الشياب والعجايز في البيوت. الشيخ الأنصاري مرجع الأمة، كل يوم كان يقرأ زيارة عاشوراء. شوفوا هذه العظمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لهذا الشيخ، الآن محور الحوزات العلمية في كل مكان، 200 عام تقريبا محور الحوزات العلمية، في كل يوم كان يقرأ زيارة عاشوراء رغم مشاغله الكثيرة. مرجع أعلى للأمة، أي درجة أخرى. وكانت هنالك امرأة من المؤمنات الآن موجودة تقرأ زيارة عاشوراء في كل يوم مرتين. لماذا؟ تقول حتى يكون معادل كل يوم من أيام حياتي زيارة عاشوراء من يوم ولادتي، تريد أن تتدارك من يوم ولادتها حتى يكتب لها زيارة عاشوراء. درجات، وهذه الدرجات تعبر عن حجم الارتباط ونوعية الارتباط، هذه مراتب. نجي إلى بعد آخر، واحد يتبرع للإمام الحسين صلوات الله عليه بواحد بالألف من ثروته، هذه درجة ولها بركات. واحد، تلك القضية التي كان ينقلها العام حفظه الله، الآن لا نريد أن نفصلها، تلك المرأة البدوية اللي عندها حياة متواضعة، عندها مثلا بقرة شات، بستان صغير، أشجار محدودة، تعيش 6 أيام على هذه الثروة المتواضعة، ويوم واحد تقول اليوم متعلق بالإمام الحسين، إحنا بعد ما نستفيد لا من اللبن ولا من الحليب ولا من الفواكه، هذه كلها لزوار الحسين ليلة الجمعة. كانت تقول لولدها أو نحو ذلك، قف على الباب، هؤلاء الزوار الذين يأتون إلى كربلاء أعطهم اليوم، إحنا ما عدنا نصيب. يعني جعلت الإمام الحسين صلوات الله عليه شريكا في 7 أموالها، هذا مقام أعلى. وأنقل لكم قضية، بعدين عندما توفيت في تلك القضية، ذلك الرجل الذي ذهب ودفنها وإذا به يجد أن ذلك المكان في عالم اليقظة لا في عالم المنام، في اليقظة، قضية جديدة هذه، يعني قبل مثلا 50 عام، مو قضية تاريخية قبل 1000 عام. وإذا به يجد أن ذلك المكان يمتلئ نورا، مكان مظلم في سرداب، يمتلئ نورا، وباب يفتح إلى جنان الله سبحانه وتعالى، وسيد الشهداء هنالك طبيعي. ورجل آخر أحد المؤمنين نقل لي قضيته، أنقلها باختصار بالمقدار اللي تبقى في ذهني. قال هذا الرجل كان شاب ضعيف الحال، يشتغل عند واحد، أراد أن يتزوج، جاء إلى التاجر الذي كان يشتغل عنده، قال أنا أريد أتزوج وأريد منك 100 دينار. هاي القضية يمكن قبل مثلا 80 عام، 100 دينار ذاك الوقت كان ثروة. التاجر قال ما أعطيك. قال ما تعطيني؟ قال لا. قال إذن أنا ما أشتغل عندك، أنت اللي ما تأتمني أو لا تريد أن تعطيني 100 دينار، أنا بعد ما أشتغل عندك. ثم خرج من الدكان باكيا وجاء إلى أحد الحرمين، إما حرم سيد الشهداء وإما حرم أبي الفضل العباس صلوات الله عليه، وهو يبكي وقال أنا الآن أريد أشتغل عندكم، أنا عمري قضيته في أن أعمل عند ذاك التاجر، الآن أريد أشتغل عندكم وأعاهدكم كل ما أحصل عليه، الآن ما أتذكر ثلثة ربع نصف لكم. يطلع من الحرام وإذا برجل يقول له فلان أكو دكان للإيجار، هل تريد أن تستأجره؟ يقول أنا ما عندي ثروة ما عندي شيء. يقول ما يخالف الآن أنت اشتغل وبعدين أد ثمن الإيجار. فيأتي فورا، عجيبة حالة الانقطاع والتوجه إلى أهل البيت بانقطاع، حالة عجيبة، فورا يأتي ويصبح صاحب محل ويتجر ويتحول إلى أحد التجار الآن، ووفى بعهده إلى النهاية كما ذكر لي أحد أولاده، لم يخل بالعهد. الآن في ذرية ذلك التاجر، الآن هنالك العشرات من المجتهدين والعلماء والفقهاء والخطباء والمؤلفين والأخيار الآن. ورجل آخر أنقل قضيته بإبهام، رجل لعله فلاح، كان فلاح لكن موقف لأهل البيت، الموقف لأهل البيت جدا مهم، طبعا المواقف تختلف، موقف لا يكلفك شيئا وموقف يمكن يكلف، يمكن في ضغط. في يوم من الأيام الوظيفة الشرعية اقتضت أن يتخذ موقف لأهل البيت، كان بإمكانه أن يمر. أحيانا من الموقف يكون صعب مشكل، التاجر يعطي 10 ثروته لأهل البيت، موقف. أحيانا واحد يجب أن يدفع حياته ثمنا، يخاطر بحياته، لكن أهل البيت شكورون، الله سبحانه وتعالى شكور، يقدرون. أي واحد يعمل مع غير أهل البيت فهو الخاسر، أي عمل لا يقدر، وإذا قدر ما هو قيمة التقدير البشري؟ لكن تقدير أهل البيت هو تقدير الله سبحانه، هو شكر الله. اقتضت أن يتخذ موقف لأهل البيت، وكان هذا الموقف صعب، راح واتخذ ذلك الموقف. في قرية كان يعيش، بعد ذلك رأى أنه لا يمكنه، شاب يمكن كان عمره 18 عام ذاك الوقت، يعني بداية حياته، شاف بعد ما يتمكن يعيش في تلك القرية، فخرج من القرية هائما على وجهه في الصحراء مشي على الأقدام، وفي الطريق هاجمه ذئب أو حيوان مفترس آخر وكاد أن يقضي عليه، لكن الله نجاه. ثم هاجر إلى العتبات المقدسة. هذا الرجل أخوه الآن موجود، أنا شايف أخوه، رأيته، أخوه فلاح أو رجل عادي، ولعله لولا ذلك الموقف لبقي فلاحا إلى آخر حياته، ولكن على أثر ذلك الموقف الله سبحانه وتعالى فتح عليه من البركات، والآن في ذريته الكثير من العلماء والخطباء والأساتذة والمدرسين والمؤلفين والأخيار والمؤسسين، وبعضهم مشهورين على مستوى العالم. الرابطة لها درجات، وبحجم تلك الرابطة والدرجة يكون العطاء الإلهي. إحنا الآن أمامنا محرم وصفار، إحنا يجب أن نفكر ماذا نتمكن أن نعمل وماذا نتمكن أن نخدم، لا أن نقضي وقتنا فقط بالأمور التقليدية المتعارفة. الأمور التقليدية المتعارفة كلها جيدة، ولكن طاقتنا أكثر من ذلك، أكبر من ذلك. واحد يجب أن يفكر ماذا يستطيع أن يقدم. هذا فيه الوجاهة عند الله في الدنيا وفي الآخرة، وفيه البركة في العمر والبركة في الذرية والخير الدنيوي والأخروي. العم حفظه الله كان يقول بحر العلوم المشهور، رابطة معروفة بالإمام الحسين وماذا كان يفعل لأجل سيد الشهداء. بحر العلوم الآن يملأ الكتب والمنابر والمجالس. هذا عند أخوه، هذا الأخ أيضا مؤمن متدين طيب، ولكن لم تنقل عنه تلك الرابطة بالإمام الحسين، هذا الحجم من الرابطة. 90% من رجال الدين أو أكثر لعلهم لم يسمعوا باسمه، اسم ما سامعين. الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قوم له قضيتان مع الإمام الحسين صلوات الله عليه، وكلتاهما عجيبتان. قبل كل بحث كان يأمر الخطيب أن يقرأ، أن يذكر الإمام الحسين قبل البحث العلمي، وكان يخرج في المواكب كما يخرج الأفراد العاديون، وهو المرجع الأعلى في عهده، يخرج لاطما باكيا حافيا، لعله حافيا. وكان يقال له في ذلك، كان يقول كل ما عندنا يعني عندي إنما هو من بركة الإمام الحسين صلوات الله عليه. ثم كان يذكر إحدى القضيتين، لأن له قضيتان مع الإمام الحسين صلوات الله عليه. نحن ينبغي علينا أن نفكر أن نستفيد من محرم وصفر في القرب إلى الإمام الحسين وإلى الله سبحانه وتعالى، وأن نفكر ماذا نستطيع أن نقدم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من هذا الفيض العظيم، وأن يجعلنا عنده وجهاء بالحسين في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.